قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ثم قال ابن مالك وجر على أن جر هذا يجوز أن يكون صيغة أمر ويجوز أن يكون صيغة مبنية إيش للمجهول. وجر بالفتحة ما لا ينصرف وكونه للأمر أولى على كل حال. يعني لأنه يأمر فيقول جر بالفتحة ما لا ينصرف. جر ما لا ينصرف أي جر الذي لا ينصرف من الأسماء وجعل علامة هذا الجر الفتحة فتنوب الفتحة عن الكسرة. ها وذلك في حالة النصب جر بالفتحة في حالة الجر تنيب الفتحة عن الكسرة في حالة الجر. ما لا ينصرف كقولك مررت بأحمد فأحمد مجرور لدخول الحرف الجار عليه وعلامة جره الفتحة ها لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل. لكن هذا الجر وعلامته الفتحة إنما هذا مستمر في ما لا ينصرف إلى أن يضاف هذا للا ينصرف أو يضاف هذا للا ينصرف إلى ما بعده أو يحل بأل. فإذا حلي بأل أو أضيف إلى ما بعده زال المنع من الصرف زال المنع من الصرف فيجر وعلامة جره الكسرة على الأصل. هذا معنى قوله ما لم يضف كقوله في أحسن تقويم أو يكو بعد الرديف كما في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا دخلت على الممنوع من الصرف صرف وكذلك إذا أضيف إلى ما بعده صرف. هذا معنى قول ما لم يضف أي مدة عدم إضافته ومدة عدم تحلية بأل فإنك إذا جررته فجعل علامة الجر الفتحة. نعم.